أيضا يطلب رأي سماحتكم في تفسير القرطبي. كذلك تفسير القرطبي هذا تفسير مفيد جيد، ولكن يفضع يؤخذ من قوله يترك، ما هذا الدليل يترك من كلام القرطبي أو ابن جرير أو ابن كثير أو غيره. كل مفسر قد يقع له بعض الأخطاء، قد يصحح بعض الأحاديث الضعيفة، قد يضعف بعض الأحاديث الصحيحة، إما لكونه يتكلم من حفظه فغلط، أو لأنه نسي ما سبق له أن علمه في شأن هذا الحديث أو في شأن هذا الحكم. هذا العلم يعني ضمن ما ذكره علماء التفسير وغيرهم على كتاب السنة، فما وافق الحق قبل من القرطبي وغيره، وما خالفه رد، وليس من عصر الله ولا غيره من أهل العلم من التفسير وغيره، ولكن كتابه مفيد جدا كثير الفائدة، قد عني فيه بالأدلة والأحكام، هو كتاب مفيد جدا ومفسر ملهم موفق، لكنه ليس بمعصوم، كله يخذ قوله ويترك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.